هنا القاهرة. لآلئ البيان في عقد رمضان. أهلا بك أيها المستمع الكريم في حلقة جديدة من البرنامج. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فيا له من علاج ناجع ونور ساطع وبرهان قاطع. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ومن مأثور دعاء الصالحين: اللهم لك قلبي ولساني وبك نجاتي وأماني، أنت العالم بسري وإعلاني، فأمت قلبي عن البغضاء وأصمت لساني عن الفحشاء، وأخلص سريرتي وعلانيتي من علائق الأهواء، واكفني بأمانك عواقب الضراء، واجعل سري معقودا على مراقبتك وإعلاني موافقا لطاعتك. ومن الآثار الشعرية العامرة بالنفحات الصوفية يقول السيد أحمد البدوي: إلهي أنت للإحسان أهل، ومنك الجود والفضل الجزيل. إلهي جد بعفوك لي، فإني على الأبواب منكسر ذليل. إلهي داوني بدواء عفو به يشفى فؤادي والغليل. إلهي فاز من ناداك، ربي أتاه الخير حقا والقبول. وفي حلقة الغد نواصل الرحلة ونتابع اللقاء. لآلئ البيان في عقد رمضان. غدا حلقة جديدة. هالة الحديدي وفاروق شوشة.